شيل بمناسبة زواج الدكتور عبد الرحمن المنهبي كلمات وأداء الشاعر وليد المنهبي. يا مرحبا مليون يا لفة الحضور، أخدم بها موسى وبخدم بها الدكتور، حياكم الله عند من يكرم الوفود، عند الذي ضري على المكرمة والجود، وانا افتخر لقلت انا المنهبي والدوسي، ما كان فوق الارض غير الدواسيات. See my girl. الفلوس عني على التاريخ والمجد والناموس عمي وعياشي وعلوي ومنهبي منا ملوك الأرض وصحابة النبي وأنا افتخر لقلتنا المنهبي والدوسي ما كنا فوق الأرض غير الدواسية يزول الباس وانا افتخر لقلتنا المنهبي والدوسي ما كنا فوق الارض غير الدواسية يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما كنا فوق الارض غير الدواسية والكاف وناسب كف ونعم طوال ايمان والنعم في الدكتور والنعم في رمضان والله موفق بين الاجواد في النصيب وانا افتخر لقلتنا المنهبي والدوسي ما كنا فوق الارض غير الدواسية يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما كنا فوق الارض غير الدواسية وذولي البدوان اهل بيرق معروف اهل الجنابي والبلاجيك والسيوف والمطلق ابراهيم والنعم في ابراهيم الشهم والكريم وانا افتخر لقلتنا المنهبي والدوسي ما كنا فوق الارض غير الدواسية يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما كنا فوق الارض غير الدواسية جمعانا واخوانه مشايخ وروس قوم يبدون في الموقف ويقضون في اللزوم وما يضام اللي بينصاك ما خميس

جنبها الدكتور. حياكم الله عند من يكرم الوفود، عند الذي ضري على المكرمه والجود. وانا افتخر لقلت انا المنهبي والدوسي، ما كنا فوق الارض غير الدواسيه. يا مكانه ومنزله، ما بين خلق الله فعله مجمله. شيخ وشاعر بين ربعه ليا بدا، ما كنه الا نيس ولا كما شدا. وانا افتخر لقلت انا المنهبي والدوسي، ما كنه فوق الارض غير الدواسيه. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما كنه فوق الارض غير الدواسيه. ينعد تاج الراس والدرع على الجنوب. وانا افتخر لقلت انا المنهبي والدوسي، ما كنا فوق الارض غير الدواسيه. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما كنا فوق الارض غير الدواسيه. يا عبد الرحمن مبروك في المقام، وفي فعولك يقصر المدح والكلام. دكتور مكان بقلوب الناس، بقدرة الله ثم جهدك يزول الباس. وانا افتخر لقلت انا المنهبي والدوسي، ما كنا فوق الارض غير الدواسيه. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما كنا فوق الارض غير الدواسيه. والكف وناس بكف ونعم طوال ايمان، والنعم في الدكتور والنعم في رمضان. والله موفق بين الأجواد في النصيب، رمضان خالو حي ذا الخال والنسيب. وانا افتخر لقلت انا المنهبي والدوسي، ما كنا فوق الارض غير الدواسيه. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما كنا فوق الارض غير الدواسيه. وذا ولي البدوان هالبيرق معروف، اهلا والسيوف. والمطلق ابراهيم والنعم في ابراهيم، ابو خليل الوافي الشهم والكريم. وانا افتخر لقلت انا المنهبي والدوسي، ما كنا فوق الارض غير الدواسيه. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما كنا فوق الارض غير الدواسيه. جمعانا واخوانه مشايخ وروس قوم، يبدا مثل الذي يوزع بكل شدا ونيس. وانا افتخر لقلت انا المنهبي والدوسي، ما كنا فوق الارض غير الدواسيه. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما كنا فوق الارض غير الدواسيه. ولا ذكرنا سهيل والنعم في سهيل، ابو محمد راعي الجود والتكميل. وسهيل لهم عندنا مقدار، مكرمين الضيف ومقدرين الجار. وانا افتخر لقلت انا المنهبي والدوسي، ما كنا فوق الارض غير الدواسيه. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما كنا فوق الارض غير الدواسيه. وربعي قبايل دوسي، اذا قلت ربعي دوس اعني على التاريخ والمجد والناموس. أهمي وعياشي وعلوي ومنهبي، منا ملوك الأرض وصحابة النبي. وأنا افتخر لقلت أنا المنهبي والدوسي، ما كنا فوق الأرض غير الدواسيه. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما كنا فوق الأرض غير الدواسيه.